ومن هنا من اجل ماذا الباري عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال ولا تاكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا، لبيان خطورة الامر. لو ان انسانا دخل دار انسان اخر فقدم له ضيافة ينبغي ان يسأل، ينبغي ان يعلم، فاذا تبين له انه طعام مخلوق فيه حق اليتامى صغار ما ينبغي ان يمسه ابدا. هذا ما نقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ومرة اخرى قبل ان انتقل الى الحديث الذي يليه اقول والاسف يكاد ان يمزق قلب الانسان المسلم المؤمن ما اكثر المشاهد المحفوظة في المخيم وفي تاريخ هذه البلدة القريب والبعيد، وما اكثر الوقائع المتكررة التي يظلم فيها اليتامى ظلما يزيد الذنوب. هذا شيء واقع، وانني لا اعلم في هذه البلدة يتامى ترك لهم اباؤهم اموالا طائلة، كان اباؤهم من الغنى بمكان، ولكن وضعت هذه الاموال تحت اشراف اناس لا اتصور ان ذرة من الانسانية وجدت بين جوانبه، فتحايلوا على هذه الامر ما وقعتهم الحيلة، وتلاعبوا بها ما وسعهم التلاعب، واكلوها بكل السبل المروجة الشيطانية العجيبة، حتى اذا اشتد عود هؤلاء اليتامى وبلغوا سن الرشد كما اوضح الله عز وجل نظروا واذا هم لا يملكون شر ونقير. انني لا اعلم ان في هؤلاء الذين كانوا يتامى بالامس من يبسطون ايديهم بالمسألة الى الناس، ولو ان اموالهم بقيت لهم لكانوا اليوم من اغنى الاغنياء. وهذه الصور كثيرة ايها الاخوة، ليست صور نادرة، ولعل كثيرا من ابطال هذه الجرائم مسلمين يتظاهرون بالالتزام. ان التقطتهم وجدتهم في المساجد لعلهم ممن يكررون الحج الى بيت الله الحرام، ولو اراد الانسان ان يدخل في تفاصيل قصص لهؤلاء لسمع شيئا يشيب الرؤوس. انا اعذر بقطع النظر عن الاسلام، بقطع النظر عن الاسلام، وبقطع النظر عن كلام الله سبحانه وتعالى المخيف، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انهم سعيرا، بقطع النظر عن هذا الكلام. اليس الانسان انسانا؟ اليست انسانية الانسان من شأنها ان تحجبه عن هذا الاجرام؟ ولكن اقول كما قلت بالامس، الانسان اضرى وحش فوق هذه الكرة الارضية، اضرى وحش. ليست تلك السباع التي نضرب بها المثل ظلم مظلوم، اضرى وحش يضرب به المثل هو الانسان. وصدق الشاعر القائل والظلم من شيم النفوس، فان تجد ذا عفقة فليلة لا يظلم.